مالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا مع كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا وعدنا أن يكون الكلام في هذا اللقاء عن ضوابط التكفير، تتمة لما بدأناه في الكلام على عقيدة الخوارج، والفرق بين عقيدة الخوارج وعقيدة أهل السنة، وأن أهل السنة في الوعد والوعيد وسط بين الخوارج وبين المرجئة. فنقول والله المستعان، في ضوابط التكفير لابد أن تعلم أن قاعدة الشرع التي قاعدها أئمة الإسلام وأعلام الهدى أن لا يلزم أبدا أن يكون قائل الكفر كافرا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولذلك كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: التكفير من الوعيد، فإنه وإن قال القول تكذيبا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها. وإن كان مخطئا، فلا بد لكل مسلم أو طالب علم أن يكون عنده علم بنواقض الإسلام وموانع التكفير، حتى يكون على الصراط المستقيم بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة. وقال رحمه الله تعالى: إن المتأول الذي قصده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر. وقال أيضا رحمه الله: إني دائما ومن يجالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة بسالية. وقال رحمه الله تعالى: إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذه من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة الإسلام لما يعتقدون فيه من الدين. فليس كل مخطئ كافرا، لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة. وقال رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وإن غلط، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن التكفير المطلق لا يعني تكفير المعين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ذكرت هذه النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة لأنه من أكثر الناس الذين ظلموا في هذا العصر الذي نعيشه، وهو متهم عند جهال المسلمين وفسقة المسلمين أنه من أهل التكفير الذين يطلقون التكفير على كل من وقع في زلة أو خطأ. وتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز أبدا أن يقدم العبد عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب في أنها كفر، وهذا الكلام في جميع المعينين، فهذه كلها ضوابط في تكفير المعين قررها العلماء وصاغها في هذا الذي مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالكفر حكم شرعي، والحكم الشرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر. فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحله سبحانه وتعالى، أو يوجب على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل عليهم إما في الكتاب أو في السنة، فلا يملك أحد أيضا أن يكفر من لم يكفره الله تعالى إما في الكتاب وإما في السنة. وإذا فالتكفير حكم شرعي مرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد في التكفير أيها الإخوة من شروط أربعة. الأول ثبوت أن هذا القول أو هذا الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. والشرط الثاني ثبوت قيامه بالمكلف. والثالث بلوغ الحجة. والرابع انتفاء مانع التكفير في حقه. فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى الدلالة من الكتاب والسنة، فإنه لا يحل لأحد كائنا من كان أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله تعالى بغير علم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لم يثبت قيامه به بعد أن يثبت أنه كفر، إذا لم يثبت قيامه بالمكلف، فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن، بمجرد أن رأيناه أو سمعناه يقول أو يفعل ما ظنناه كفرا، وذلك لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره، لأن الله عز وجل يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإن كان ممن لم تبلغه الحجة، يعني لا يدين بدين الإسلام، فإنه لا يعامل في الدنيا معاملة المسلم، وهو في الآخرة أمره إلى الله جل وعلا، لأنه لم تبلغه الحجة ولم يبلغه دين الإسلام والدعوة. فإذا تمت هذه الشروط، وهي ثبوت أن القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى الكتاب والسنة، وأنه قام بالمكلف، وأن المكلف قد بلغته الحجة ولكن وجد مانع في التكفير في حقه، فإنه لا يكفر لوجود هذا المانع. فموانع التكفير هي: أولا الإكراه، فالإكراه يعني إذا أكره على الكفر فكفر وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، فهذا لا يحكم بكفره لوجود مانع الإكراه، لأنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع كما ذكرنا، وهنا مانع وهو الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن موانع التكفير أيضا أن يغلق على المرء قصده، فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو غير ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فالشرط الثاني أو المانع الثاني من موانع التكفير القصد، يعني إذا تبين الخطأ في فعله فهذا لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أو قال بأرض فلاة على أو أرض فلاة فانفلتت منه، يعني راحلته، عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ خطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يخرج به المرء عن الإسلام، لكن الذي منع من خروجه هو أنه أغلق عليه قصده، فلا يدري ما يقول من شدة الفرح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ، أي أن هذا من الخطأ الذي عفى الله عز وجل عنه وبين سبب الخطأ، فقال: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل قصد الثناء على الله رب العالمين، لكنه من شدة فرحه التي غلبت عليه أتى بكلمة لو قصدها لكفر، فقال: أنت عبدي وأنا ربك. فالواجب أن يحذر العبد من إطلاق التكفير على طائفة أو على شخص من المعينين، حتى يعلم حقوق شروط التكفير في حقه، ويعلم انتفاء موانعه مع إقامة الحجة كما مر. والحجة لا تكون مجرد كلام يأتي به من يدعي أنه يقيمها، بل هي الحجة الرسالية، فهذه ضوابط وقيود من حديد، حتى لا يتورط أحد في تكفير مسلم بغير موجب. فمن أعظم ما ابتلي به المسلمون التكفير بلا موجب، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما، وما زال ممن تبع الخوارج ونهج نهجهم من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، وأكثر هؤلاء لا يعلمون خطورة النتائج التي تترتب على التكفير، وهي نتائج من الخطورة في غاية. فمما يترتب على تكفير المعين، يعني من نتائج التكفير، يعني إذا كفر الرجل رجلا فقد يترتب على ذلك وجوب التفريق بين المكفر وزوجته، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المحقق، وأن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت ولايته وسلطانه، لأنه بكفره أصبح لا يؤتمن عليهم وقد يؤثر عليهم بكفره، وأنه لا حق له في ولاية المجتمع المسلم ونصرته، لأنه خرج عليه ومرق منه بالكفر الصريح والردة البواح، وأنه تجب محاكمته أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد استتابته وإزالة الشبهات عنه وإقامة الحجة عليه. ومن نتائج تكفير المعين أنه إذا مات على كفر لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وأنه لا يرث موروثه إذا مات مورث له. وأخطر نتائج الموت على الكفر والعياذ بالله أنه موجب للعنة الله تبارك وتعالى والطرد من رحمته، وهو موجب للخلود الأبدي في النار عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. لخطورة آثار تكفير المسلمين العظيمة زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه زجرا شديدا ونهى عنه نهيا عظيما. ففي الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فالتكفير بلا موجب ولا دليل من أخطر البدع وأشدها وبالا على المسلمين، لأن التكفيريين يستبيحون الدماء والأموال والأعراض التي عصمت بالإسلام، ويتقربون بذلك إلى الله رب العالمين بزعمهم، وهم يعتقدون أن لهم في ذلك أجر، بل لهم في ذلك أعظم الأجر وأجل المثوبة عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقال أيضا رحمه الله: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجعت عليه. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا: فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. وعن التكفير بلا موجب ولا مستند شرعي قال الشوكاني أيضا رحمه الله تعالى: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان. بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالبقيعة. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التفنيد كله هو في تكفير مسلم بغير حق، فكيف بتكفير المسلمين جماعات ودولا؟ وكيف بتكفير من على الأرض جميعا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإنما يطلق التكفير جزافا من الجهلة الذين يظنون أنهم علماء وهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، وإنما يقرؤون الكتب ويتتبعون العثرات ويأخذون مسميات التفسيق فيطلقونها بغير علم على غير أصحابها أو على من لا يستحقها، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها، لعدم فقه في الدين، لعدم فقه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستخدمه، فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأن يقتل أهله وأقاربه، لأنه لا يحسن أن يستعمل ذلك السلاح. ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات التفسيق والتكفير وهم لا يفقهونها أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، وأن يتقوا الله عز وجل، لأن الكلام بغير علم لسيما في هذه الأمور شر عظيم، ولأنه أيضا من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وهذا أعظم ما يكون، لأن الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعز: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال جل في علاه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا أيها الإخوة، يجب علينا ويجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من مصادره، وعلى أهله الذين عرفوا به، ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون وكيف ينزلون الأمور منازلها، لأن أهل السنة والجماعة في القديم والحديث قد حفظوا ألسنتهم فلا يتكلمون إلا بعلم، وأكثر هؤلاء المجازفين بالتكفير لا علم له بكثير من الأحكام الشرعية العملية التي تلزمه في يومه وليلته، وهو مع ذلك يخوض لجج التكفير لا يبالي. فترى أن كثيرا منهم قد لا يكون يحسن الوضوء أو يحسن الصلاة، ثم هو يتجرأ على هذه الأمور. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو مسألة في البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟ وقال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي مر ذكره، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع أو نحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ فإن علماء الأمة من أهل السنة أيها الإخوة من أشد الناس توقياً في هذا الباب، وهم أعظم الناس تثبتاً فيه مع ما آتاهم الله عز وجل من وفور الفطنة ورسوخ العلم وقدم الصدق في القيام بالحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمراء الجهمية وقضاتهم، قال: ولذلك كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. قال رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال أيضا رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير ذنب عملوه قد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبا ظاهر القبح مؤديا للعذاب في الآخرة والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل؟ فأما الوصية فأن تكف لسانك أيها المسلم عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم غير مناقضين لها، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه، والخطأ في عدم التكفير أو التفسيخ أهون من الخطأ في إثبات شيء من ذلك ورمي بريء به. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله خطأ ولا شك، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. والأصل أن دماء المسلمين جميعها وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن من الله تعالى وإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ينزع في يده أي يرمي بها، هذا من فعل الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في القيامة في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري رحمه الله. والورطة يعني الشيء الذي قلما ينجو منه من وقع فيه، أو هي الهلاك بنفسه. وسفك الدم الحرام يعني أن يقتل نفسا عصمت بالكتاب والسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود وغيره من حديث أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعند النسائي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والأحاديث كثيرة جدا في هذا، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد ترويع المسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بتكفيره بلا موجب؟ وتكفيره أعظم آثارا من قتله. والمذموم هو التسرع في التكفير والتكفير بلا موجب. وأما التكفير بحق فهذا من الخصال المحمودة، فنكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كفر الله عز وجل المستهزئين به وبرسوله، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التكفير حق لله تبارك وتعالى وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلا يكفر بمعصية ولا يكفر بذنب ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو شبهة، ولكن لا بد من دليل شرعي وحجة وبرهان، فإن من كفر مسلما فقد داء بها أحدهما. ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم على كثرة من يخالفهم، وإن كان المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه أو تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تبارك وتعالى. كذلك التكفير، بل هو أولى وأعظم خطرا، هو حق لله تبارك وتعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله تعالى أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، الإيمان أصل ذو شعب، والكفر كذلك، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير بها كافراً الكفر الذي يخرج من الملة حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان. فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين، فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، فيقال من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا مضطرد منتشر مشهور في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع، كما ذكرنا ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. والأحكام في الدنيا يجب أن تجري على الظاهر وآخر الأمر، فالحكم على الناس في الدنيا بحسب ما يظهر منهم من غير أن يفتش في بواطنهم، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، ويعتبر في ذلك آخر أمر المكلف وخاتمة حاله، إلى غير ذلك من الأمور التي جمعها علماء المسلمين في بيان خطورة التكفير. وهذا الذي أردت، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا من العلم ما ينفعنا، إن الله على كل شيء قدير، أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.